سنة ما هي بواجبة لا على المسافر ولا على المقيم، لكن يعني المسافر بعض أهل العلم يقول الرواتب يعني ما يفعل الرواتب، لأن ما قصر لو كانت الرواتب تفعل ما قصرت الصلاة. وبعض أهل العلم يقول إن حتى الرواتب يصليها المسافر، يعني ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بمعونة الله درسنا في هذا اليوم المبارك الرابع عشر من شهر ربيع الأول في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. كنا قد وصلنا إلى باب ذكر إثبات الرجل لله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله نصوصا تثبت لله عز وجل الرجل، تثبت الرجلين وتثبت القدمين، ومن هذه النصوص نصوص يستفاد من مفهومها مثل قول الله تبارك وتعالى يذكر ما يدعو بعض الكفار من دون الله، ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم. الرب عز وجل يعيب ما يدعى من دون الله، يعيب آلهة الكفار الذين يدعونهم من دون الله. بماذا يعيبهم؟ ليست لهم أرجل. الله سبحانه وتعالى يستفهم يقول ما هو الذي يجعلكم تدعونهم، إنهم عاجزون، ليست لهم أرجل يمشون بها ولا أيد يبطشون بها ولا أعين يبصرون بها ولا يسمعون. فيقول الحافظ، فيقول الإمام بن خزيمة أعلمنا ربنا جل وعلا أن من لا رجل له ولا يد ولا عين ولا سمع فهو كالأنعام، بل هو أضل، يعني ناقص، والناقص لا يدعى، إنما الذي يدعى هو الكامل الذي كمل في سؤدده. ولا كامل إلا الله، ولا كامل إلا الله، إذا لا مدعو إلا الله. الكمال لله وحده، والنتيجة أن المدعو هو الله وحده، لأنه لا يدعى إلا الكامل، ولا كامل إلا الله. فكأن الإمام الخزيمة يشعرنا بما يفهم من هذه الآية أن إثبات الرجلين لله عز وجل وصف كمال ليس نقصا. قال: فالمعطلة الجهمية الذين هم شر من اليهود والنصارى والمجوس، يعني اليهود يثبتون الصفات، وكذلك يعني النصارى، وإن كان النصارى أخبث في مسألة الصفات لأنهم يعني يزعمون أن اللاهوت حل في الناسوت ويثلثون، والمجوس الذين يعبدون النار ويعتقدون أن العالم صانعين، أن للعالم صانعين النور والظلمة، فهم يعبدون النار لأنها مشتملة على النور وعلى الظلمة. فأصل المجوسية هو يعني منهم الثانوية الذين يعتقدون بالأصلين النور والظلمة، فالظلمة خلقت الشر والنور خلقت الخير عندهم. والنصارى يثلثون، أما اليهود فهم يعني يثبتون الصفات، وإن كانوا كان المحرفون منهم في الحقيقة يصفون الله بالنقائص، تعالى الله عما يصفون. لكن الجهمية شر من هؤلاء كلهم، لأن الجهمية يعبدون عدما، لا يثبتون صفة ثبوتية تميز الله وتعينه، لا يعينون الله بصفة. هذا منتهى مذهب الجهمية، أنهم يثبتون الله عز وجل، يعني يثبتون وجود الله عز وجل بشرط إطلاق الوجود، ما يقيدون الوجود بما يميز الله عز وجل، وجود الله من وجود خلقه. فهم يقولون هو الوجود بشرط الإطلاق، فيشترك في هذا كل موجود، الخالق والمخلوق. ومن هنا اشتبه عليهم نوع الوجود بعين الوجود، نوع الوجود في الذهن، وعين الوجود فيما خرج قائما بنفسه. فالجهمية المعطلة والعياذ بالله لا يثبتون لله وجودا يتميز به عن وجود خلقه، يقولون هو الوجود بشرط الإطلاق، أو هو المحبة بشرط الإطلاق، وأخذوا هذا من النصارى واليهود والعياذ بالله. أورد نصوصا من السنة الشريفة، ومنها نص قال حدثنا محمد بن عبان إلى آخر السند، عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي، هذا أمية ابن أبي الصلت يقول صاحب الهامش أو المحقق، أمية بن عبد الله ابن أبي الصلت ابن أبي ربيعة ابن عوف الثقفي من أهل الطائف من ثقيف، قال شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف، قدم دمشق قبل الإسلام، وكان مطلعا على الكتب القديمة يعني على التوراة والإنجيل، لبس المسوح وترك الخمر وهجر عبادة الأوثان، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولم يسلم، وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم آمن لسانه وكفر قلبه، توفي في العام الثاني للهجرة. وهذا كان فيما يقال عنه أنه يتوقع أن يكون هو النبي الموعود، أنه ذهب إلى دمشق وقرأ الكتب القديمة فأصبح شعره يعني يتضمن بعض الحكم التي وجدها في الكتب القديمة، وفيها البشارة بنبي يخرج، وكأنه يرشح نفسه لذلك. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يعني منعه استكباره، والنبي صلى الله عليه وسلم يصدق ما ورد في شعره مما اقتبسه من الإنجيل والتوراة، وقال آمن شعره وكفر قلبه، آمن لسانه وكفر قلبه. النبي أنشد من شعره قوله رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليث مرصد، ويصف العرش ويصف يعني يصف الله عز وجل برجل يمينه، يعني يصف اليمين ويصف الأخرى قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى والليث مرصد والشمس تصبح كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد وإلا تجلد. قال تخريج الحديث يعني رقم كم؟ رقم اثنين. رقم اثنين حاشية رقم اثنين. تخريج الحديث انظر تخريج الحديث قال رقم واحد 111 اي نعم حاشية رقم اثنين طيب اذكر تخريج الحديث. قال اخرجه احمد في مسنده عن محمد بن اسحاق به والدارمي في سننه عن عبيدة بن سليمان به والبيهقي في الأسماء عن يونس بن بكير به وابن أبي عاصم في السنة ولا جر في الشريعة. فإذا هذا الحديث وأخرجه وهو صحيح عند ابن خزيمة بما يعني يضم إلى المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين يعني موضع القدمين للرحمن تبارك وتعالى يضاف إليه إثبات الرجلين في هذا الشعر رجل يعني ملائكة على صورة رجل وثور تحت رجل يمينه رجل يمينه هنا الضمير يعود إلى الله عز وجل والنسر للأخرى وليث مرصد يعني الرجل الأخرى النسر فهذا يضم أيضا إلى المحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين والكرسي بالنسبة للعرش يعني كالحلقة الملقاة في فلاه والعرش هو الذي يمثل بالفلاه الواسعة العظيمة لا يقدر قدره إلا الله والله فوق العرش ورب العظيم أعظم ورب العرش العظيم فوصف العرش بأنه عظيم ورب العظيم أعظم سبحانه وتعالى فهو استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به استواء يليق بغناه يليق بجلاله سبحانه وتعالى فهو لا يحتاج إلى غيره أما غير الله فهو محتاج إلى الله العرش وما دونه هي بحاجة إلى الله تبارك وتعالى فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك السماوات أن تزول وهو الذي يحتاج إليه العرش وما دونه وليس العكس فالله غني عن العرش سبحانه وتعالى ولا يحيط به زمان فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء كما أنه سبحانه لا يحيط به مكان لأنه هو الظاهر الذي فوق ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء يعني لا يحجبه شيء ليس دونه شيء لا يحجبه شيء سبحانه وتعالى فهذه إحاطة مكانية وهو بكل شيء عليم أحاط بالزمان وأحاط بالمكان وهو بكل شيء عليم لم يحط به زمان ولم يحط به مكان بل هو سبحانه بكل شيء محيط هو بكل شيء محيط جل وعلا وهو غني عما سواه وكل ما سواه محتاج إليه فقير كل ما سوى الله سبحانه وتعالى محتاج إليه فقير فما وصف الله به نفسه نصفه به وما وصفه به رسوله نصفه به إثباتا ونفيا بما يليق بجلال الله جل وعلا وننزهه عن المماثلة وعن النقص وعن العيب سبحانه وتعالى عما يصف الجاهلون سبحانه وتعالى عما يشركه المشركون ف نثبت له الاستواء على العرش استواء يليق بجلاله، ونثبت له النزول كما يليق بعلوه، لا ينافي نزولا لا ينافي علوه، فهو سبحانه وتعالى عال في نزوله، عال في دنوه، قريب في علوه، هو علي، وفي نفس الأمر هو قريب من الداعي إذا دعاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، حين رفعوا أصواتهم بالدعاء وشقوا على أنفسهم بذلك، قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إن الذي تدعونه ليس أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، فهو قريب في علوه، عال في دنوه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من توهم أن العرش يعني يقله يعني في حال، أو أن السماء تظل في حال في وصفه بالنزول، من توهم أو من ظن أن العرش يقله وأن السماء تظله فهو أجهل من حمار أهله. أي نعم، فهو سبحانه وتعالى العلي العظيم، العلي العظيم سبحانه وتعالى. كنا مع الإمام ابن خزيمة فيما أورده من نصوص نبوية شريفة، ووقفنا على نص طويل فيه عبر كثيرة، والشاهد من النص هو إثبات القدم لله عز وجل ولما تضمنه من جمل مفيدة نحب أن نسمعه بقراءة الأخ فهد، ونتأمل ما تضمنه من فوائد، وننتبه للشاهد منه، وهو إثبات القدم لله تبارك وتعالى. نربط به درسنا الجديد بدرسنا المتقدم، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي وقال وحدثني العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا ليتبع كل أناس ما كانوا يعبدون، فيمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك، الله ربنا، وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول: نعم، يطلع عليهم في الأول وفي الآخر، يطلع عليهم بالصفة التي لا يعرفونها، حتى يطلع عليهم بالصفة التي تعرف بها إليهم في كتابه وسنة رسوله فيعرفونه. نعم، هذا الخلاصة، إن الله عز وجل يطلع عليهم بالصفة التي لا يعرفون فلا يتبعونه. يقول: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، لأن موعودين بلقاء الله عز وجل. ثم يطلع عليهم أخيرا بالصفة التي يعرفون، لأن الله تعرف إلينا بكتابه بصفاته، نحن لم نرى الله في الدنيا ولا نراه، لكن نراه يوم القيامة وفق ما وصف لنا من نفسه، ووفق ما وصفه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم تماما، فإذا رأيناه وفق هذه الصفة عرفناه. نسأل الله ذلك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. لكن بقدر ما يثبت الموحد نعم يكون يرى ربه عز وجل على قدر علمه. ولهذا أثبتوا أن المؤمن يرى ربه في المنام لكن على قدر علمه، على قدر فهمه، على قدر عقله. أي نعم. ويوم القيامة يرونه عيانا كما وصف لهم من نفسه وكما وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم، رؤية لا يضامون فيها، كما يرون القمر لا يتمارون في رؤيته، كذلك يرون الله عز وجل يوم القيامة نعم بما وصف به نفسه. نعم. وهو يأمرهم ويثبتهم، يعني حينما يطلع عليهم بالصفة التي لا يعرفون هو يأمرهم ألا تتبعون الناس، الناس يمثل لهم معبوداتهم، فكل يتبع معبوده، فمن يعبد الشمس يتبعها، من يعبد القمر يتبعه، وكلها تهوي في جهنم، فيمثل لصاحب الصليب صليب، ولصاحب التصوير تصويره، ولصاحب النار ناره، يتبعونها والمصير هو جهنم، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون. فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقول نعوذ بالله منك، لأنه طلع عليهم بالصفة التي لا يعرفونها. نعم، نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى، ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. أكمل النص، النص يعني شيق. نعم. ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. من الأشياء التي تفيد في هذا المجال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وأنه يأتي بمخاريق ويأتي بفتن ويدعي أنه رب الناس، ملك اليهود في آخر الزمان يخرج، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن اشتبه عليكم شيء، يعني بكثرة ما يلبس عليكم وحصل عندكم شك وحصل عندكم شبهة، فلا يشتبه أن ربكم ليس أعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، إن اشتبه عليكم بكثرة ما يلبس لا يشتبه عليكم أن الدجال أعور، والله عز وجل ليس، أي نعم له عيني سبحانه وتعالى، ليس أعور، إن اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أن الدجال أعور العين اليمنى، هذه علامة فارقة، علامة فارقة بين الكذاب، يعني بين الدجال وبين رب العالمين، لأنه يلبس ويقول أنه رب العالمين، يأتي نسأل الله العفو والعافية، يأتي للأرض للخربة ويقول أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاصي بالنحل، ويقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، ويقطع الرجل نصفين ويقول له قم فيقوم، ويأتي معه نار ومعه جنة في مرأى العين، ففتن. لكن إن حصل قال إن اشتبه عليكم فلا يشتبه عليكم أن الدجال أعور العين اليمنى ومكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأها كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب، قارئا أو غير قارئ. هذه العلامة الثانية. أي نعم، هذه هي العلامة الثانية. فالمؤمن الذي يثبته الله عز وجل ويعرف، يعني عند الشبه يثبت بالحق عند الشبه، يعرف الفوارق. فهؤلاء يوم القيامة على كل حال هم لا يثبتون ولا يتبعون إلا من عرفوه بما تعرف إليهم به، يطلع عليهم بالصفة التي يعرفونها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. نعم. ثم قالوا: وهل نراه يا رسول الله؟ وهل نراه يا رسول الله؟ نعم، سؤال اشتياق. نعم. قال: وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر، ليلة استتمام البدر، يعني استتم واستدار فأصبح بدرا، هل تتمارون في رؤية على كثرتكم؟ نعم. قالوا: لا. نعم. ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول: عفوا لو أكملت. قالوا: لا يا رسول الله، لا نتمارى في رؤية القمر ليلة البدر. قال: فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة، يعني ترونه يقينا عيانا، ما تقولون والله يعني لما هل تتمارون في رؤية البدر؟ طبعا ما أحد يقول والله أنا ما هذا ليس هو البدر، ليس هو القمر، على كثرتكم ترونه من غير مضامة ومن غير شبهة ومن غير شك ترونه يقينا، فكذلك ترون الله يقينا عيانا. هنا التشبيه تشبيه الرؤية بالرؤية، وليس تشبيه المرء بالمرء. الرؤية كما كانت يقينية للقمر ليلة البدر، سوف تكون يقينية لرب العالمين يوم القيامة، يعني بالنسبة للمؤمنين. نعم. أما الكفار فيحجبون بعد الرؤية، يحجبون ليزيد في حسرتهم. نعم. فإنكم لا تتمارون في رؤيته تلك الساعة. تلك الساعة. نعم. ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول: أنا ربكم فاتبعون. فيقوم المسلمون ويسجدون، حتى في تتمة النص أنهم يسجدون، يسجدون يوم يكشف عن ساق. نعم، كما في سورة نون: إلا المنافقون فإن ظهره يكون طبقا واحدا لا يستطيع السجود في هذه الحال، فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، لكن ما يصلون في الدنيا وهم سالمون. فجزاء لهم إذا كانوا مع المسلمين ورأوا الله عز وجل وسجد المؤمنون، جعلت ظهور المنافقين طبقا واحدا لا يستطيعون السجود يوم يدعون إلى السجود. نعم، يوم يكشف عن ساق. نعم. ويضع الصراط فيمر عليه مثل جياد الخيل والركاب على قدر أعمالهم. نعم. وقولهم عليه: سلم سلم. ويبقى أهل النار فيطرح منهم فيها فوج ثم يقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها فوج آخر فيقال: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ حتى إذا أوعبوا فيها، يعني اكتملوا ودخلوا جميعا. أحسنت. حتى إذا أوعبوا جميعا. نعم، أوعبوا فيها. وضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض. إذا أوعبوا فيها، من يستحقها انتهوا، انتهى من يستحقها. ربنا لا يظلم أحدا، لا ينشئ لها خلقا آخر، ولكن لأن الله وعدها ملأها فيضع قدمه. هذا الشاهد من الحديث، إثبات القدم لله عز وجل، يضع قدمه عليها فتنزوي إلى بعضها خشية وخضوعا لله عز وجل، وتقول: قطن قطن، أو قد قدني قدني، يكفيني. نعم. فيضع، نعم، ووضع الرحمن قدمه فيها. شوف، وضع الرحمن، لأنه سبحانه وتعالى هذا يعني اسمه الرحمن متصف بالرحمة، فلا يظلم أحدا وقد وعدها ملأها، فيضع الرحمن قدمه فيها فانزوى بعضها إلى بعض خشية وخضوعا لله عز وجل. نعم. فانزوى بعضها إلى بعض ثم قال: قط. قالت: قطن قطن. فإذا ثم قال: قط، يعني يكفيك، هي تجيب وتقول: قطن قطن. نعم، استجابة لله عز وجل. نعم. فإذا صير أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار أتي بالموت ملببا فيوقف على السور الذي بين أهل الجنة وأهل النار ثم يقال يا أهل الجنة فيطلعون خائفين ثم يقال يا أهل النار فيطلعون مستبشرين فرحين للشفاعة والهين فيقال لأهل الجنة ولأهل النار هل تعرفون هذا فيقولون هؤلاء فيقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناه هذا الموت الذي وكل بنا فيضجع فيذبح قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم هنا هذا يضجع هم يقولون هذا الموت الذي وكل بنا فيضجع قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم النصوص يفسر بعضها ببعض نعم فيضجع فيضجع فيذبح ذبحا على السور نعم ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار آمين. نعم الشاهد من هذا الحديث ثبات القدم نعم والمحفوظ عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين فلله قدمين وله سبحانه وتعالى رجلين كما في حديث كما في الحديث الذي مر قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنشد شعر أمية بن أبي الصلت وفيه إثبات الرجلين لله تعالى نعم حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هذا نص آخر فيه إثبات القدم نعم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال جهنم تقول هل من مزيد فينزل رب العالمين فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول بعزتك قطن قطن وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا حتى ينشئ الله أو ينشئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر ينشئ ما تصلح ها ينشئ ما تصلح تصلح صلى الله عليه نعم حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنه الجنة في فضل الجنة لغة تصلح لكن هل تحفظ النص هكذا حتى ينشئ الله لها خلقا آخر أو ينشئ نعم فيسكنه الجنة في فضل الجنة نعم الشاهد فيضع قدمه فيها سبحانه وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد صلى الله عليه نعم حدثنا أبو موسى نعم تفضل حدثنا عقبة قال لا هنا حدثنا أبو موسى هذه ني يعني حدثني نعم حدثنا يعني كان في مجموعة في لكن لما يقول حدثني يعني خصه بهذا الحديث نعم حدثنا أبو موسى قال حدثني عقبة قال حدثنا إما أن حدثني أو أنبأني لكن الاصطلاح أنا أنبأنا أي نعم ثنى حدثنا هنا لو على قياسها ني يعني أنبأني يعني عقبة لأنها لو كانت حدثني لقال ثني أو كما هو الاصطلاح يعني في الجمع والله أعلم نعم اختصار ما كان ما لك العراقي ما ذكر أنه ما يختصر على ني أما على ثنى أو بنى أو أنا عاد هذا ابن خزيمة إذا صح النقل نعم ما يكون تصحيف يعني من ما أدري عليك أن تراجع المخطوطة إن شاء الله صلى الله عليه نعم حيا حدثنا أبو موسى قال حدثني عقبة قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبيه قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ما تزال جهنم تقول هل من مزيد قال أبو موسى فذكر نحوه غير أنه قال أو كما قال حدثنا محمد بن عمر. اللهم إلا أن تكون هذه يعني ألف مطوية هي بمعنى نا فتقول أنبأنا. نعم على كل حال تراجع. نعم. حدثنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم قال حدثنا أشعث بن عبد الله الخراساني قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار فتقول هل من مزيد حتى يضع رجله أو قدمه فتقول قطن قطن. نعم فتقول قطن قطن. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان يعني ابن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن بعزتك وما يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنه في فضول الجنة. هذه في زيادة في زيادة صفة. هذا فيه زيادة صفة. ما هي؟ يدلي حتى يدلي فيها رب العالمين قدمه. هنا وهذه زيادة. نعم هذا شأن السلف يجمعون الروايات كلها ويهتمون بتصحيح الأسانيد وبمجموعها يعني يفهمون الصورة متكاملة. نعم. حدثنا أبو الفضل رزق الله بن موسى إملاء علينا ببغداد قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الصمد غير أنه قال فيدلي فيها رب العالمين قدمه. حدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي بالفسطاط قال حدثنا آدم يعني ابن أبي إياس العسقلاني قال حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله وقال يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قطن ويزوي ويزوي والباقي مثله. نعم. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتجت الجنة والنار فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الفقراء والمساكين فأوحى الله إلى الجنة أنت رحمتي أسكنك من شئت أسكنك. هذا من الحروف المتنافرة يصعب نطقها عند الاهتمام بنطقها لكن لو تنطقها تلقائيا يعني جرت. أسكنك من شئت. نعم. وأوحى إلى النار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت ولكل واحدة منكما ملؤها فتقول يعني النار هل من مزيد حتى يضع فيها قدمه فتقول قطن قطن. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي قال حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها ربها فيضع قدمه عليها فينزوي بعضها إلى بعضها وتقطن قطن حتى يأتيها ربها. نعم. هكذا قال لنا محمد بن يحيى ثلاثا: قطن بنصب القاف. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد بن يحيى فذكر الحديث. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. قال أبو بكر: لم أجد في أصلي مقيدا قط بنصب القاف ولا بخفضها. بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. تقول قطن قطن بعزتك وكرمك، يعني هذا اللي بين القوسين مدرج. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة: لم أجد في أصلي مقيدا قط بنصب القاف بنصب القاف ولا بخفضها. هذا يدل على الإتقان وشد يعني الأمانة العلمية. وتقول قطن قطن بعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم الجنة. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افتخرت الجنة والنار. وذكر نحو حديث حجاج بن منهال عن حماد وقال: حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قدني قدني. وأما الجنة فيبقى منها ما شاء الله فينشئ الله لها خلقا ما شاء. هذه فيها صفة فعلية أخرى وهو الإتيان، حتى يأتيها ربها فيضع قدمه، هذا من صفات الفعل، وضع القدم من صفات أفعاله سبحانه وتعالى. لكن هنا في زيادة يعني هذه النصوص وهو الإتيان حتى يأتيها ربها، فهذه من صفات الأفعال. صفات الأفعال هي التي بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. أما صفات الذات الذاتية فهي التي لا تنفك عن الذات بحال. نعم. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل أو قال قال أبو القاسم: اختصمت الجنة. فذكر حديث مثل حديث عبد الأعلى وقال: إنه ينشئ لها ما شاء، إنه ينشئ لها ما شاء. وقال: حتى يضع فيها قدمه فهناك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض وتقول نعم ويزوى بعضها إلى بعض وتقول ويزوى بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار بن أبي عمار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يلقى في النار أهلها وتقول هل من مزيد، ويلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يأتيها ربها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتنزوي وتقول قطن قطن قطن. حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع. حدثنا سلم بن جنادة لعله نعم. حدثنا سلم بن جنادة عن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى بني مخزوم عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال: ما تزال جهنم تسأل الزيادة حتى يضع الرب عليها قدمه فتقول رب قطن رب قطن. سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت روح بن عبادة يقول: طلبت الحديث أو كتبت الحديث 20 سنة وصنفت 20 سنة. قال الدارمي: فذكرته لأبي عاصم فقال: فلو كتبت في 20 أيضا. فلو كتب في 20 أيضا ما الذي كان يجيء به؟ قال أبو بكر: اختلفت رواة هذه الأخبار في هذه اللفظة في قوله قط أو قط أو قطن، فروى بعضهم برصب القاف وبعضهم بخفضها، وهم أهل اللغة، ومنهم يقتبس هذا الشأن، ومحال أن يكون أهل الشعر أعلم بالحديث من علماء الآثار الذين يعنون بهذه الصناعة، يرمونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها. وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترى أو المستعارة من غير السماع. أي نعم، يعني وجادة، طريقة تحملهم للعلم وجادة، يشتري كتاب أو يستعيره ويقرأ، وهذا من كان دليله كتابه خطأه كما يقول العامة أكثر من صوابه، يعني يحتاج المسألة إلى سماع من أفواه العلماء، لا بد من السماع. وهذا إشارة من الإمام ابن خزيمة رحمه الله، يعني إلى أنه ينبغي أن يتلقى العلم من العلماء سماعا. قال: محال أن يكون أهل الشعر أعلم بلفظ الحديث من علماء الآثار. علماء الآثار هم الذين يعنون بهذه الصناعة، يروونها ويسمعونها من ألفاظ العلماء ويحفظونها. وأكثر طلاب العربية إنما يتعلمون العربية من الكتب المشترى أو المستعارة من غير سماع، يعني نعم. ولسنا ننكر أن العرب تنصب بعض الحروف حروف الشيء، وبعضها يخفض ذلك الحرف لسعة لسانها. نعم. قال المطلبي رحمة الله عليه: لا يحيط أحد علما بألسنة العرب جميعا غير نبي، فمن ينكر من طلاب العربية هذه اللفظة بخفض القاف على رواة الأخبار مغفل ساه، لأن علماء الآثار لم يأخذوا هذه اللفظة من الكتب غير المسموعة، بل سمعوها بآذانهم من أفواه العلماء. فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة. فأما دعواهم أن قط أنها الكتاب، نعم، هو أصله يثبتها بالكسر، ويرد على يعني من زعم أن من كسرها أخطأ، وهم علماء الآثار، يعني كأنه يقول إن علماء الآثار يكسرونها، وعلماء العربية وعلماء الأشعار يفتحونها وينكرونها، وأنهم يعيبون على علماء الآثار هذا. فهو يرد عليهم ويقول: علماء الآثار سمعوها، وعلماء الأدب والأشعار إنما يعني قرأوها في كتب بدون سماع. نعم. فعلماء التفسير قد اختلفوا في تأويل هذه اللفظة، ولسنا نحفظ عن أحد منهم أنه تأول قط الكتاب. تأول قط الكتاب. نعم. نعم. صلى الله قوله المطالب الشافعي. أما دعواهم، لعله الشافعي السيوطي يعني في بعض مصنفاته يقول: قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو يعني الشافعي هنا في السنة، في مصنفه السنة. نعم. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: عجل لنا قطنا قال عذابنا. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث بن سوار عن الحسن في قوله: ربنا عجل لنا قطنا قال عقوبتنا قال عقوبتنا صلى الله عليه. قال عقوبتنا يعني نصيبنا من العقوبة. نعم قطن قطن يعني كفاني هذا النصيب. نعم حدثنا عمي قطن قطن. نعم إسماعيل بن خزيمة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة قال نصيبنا من النار. نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير في قوله عجل لنا قطنا قال نصيبنا من الجنة. نعم حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن سعيد بن جبير عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قال نصيبنا من الآخرة. حدثنا عمي إسماعيل قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عطاء الخرساني في قوله قطنا قال قضاءنا. حدثنا محمد بن عمر المقدمي قال حدثنا شعث بن عبد الله عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد في قوله عجل لنا قطنا قال رزقنا. نعم جهنم تقول هل من مزيد يعني ما يكفيها نصيبها يعني ما يكفيها نصيبها فيضع الرب قدمه عليها فيقول قطن يعني هل هذا نصيبك أو كفى فتقول قطن قطن هي لا يكفيها نصيبها ولهذا هي عدو كما قال الرسول إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوا السراج أو كما قال عليه الصلاة والسلام فهي تتلهب وتقول هل من مزيد لا يكفيها النصيب المعد لها حتى يضع الرب قدمه فتقول قطن قطن أو قطن قطن نصيبي نصيبي كفى. أي نعم ولهذا أورد الآثار في معنى قطنا لأنها يعني كأنها مشتقة منها يعني نصيبنا. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأننا وقفنا على ذكر استواء الخالق صفة أخرى فتكون إن شاء الله موضوع درس قادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسأل يقول أنه يعني إن ذكرت لنا أن نرى الله في منامنا يعني هو هذا هذه مسألة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في رؤية الله في المنام فأجاب يعني بما حاصله أن المؤمن يمكن أن يرى ربه على قدر علمه أو العبد قد يرى الله على قدر علمه يراه في المنام والرؤية في المنام ليست رؤية عيانية ولكنه يراه على قدر إيمانه وعلمه. هو عاد يقول أني رأيت ربي رأيت الله عز وجل في المنام وهذه الحمد لله أحمد الله عز وجل. وإذا كنت رأيته في أحسن صورة ورأيته في الصورة التي تعرف إلينا بها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال وأنا أسأله أن يرزقني الشهادة وأنا أبكي وهو جل جلاله يبتسم لي فيه فما تعليقك على مثل هذه الرؤية. لكل حال أنت رأيته في المنام ورؤية المنام ليست حجة تسر ولا تغر. إياك أن تغتر عليك أن تعمل الأعمال الصالحة وأن تعبد الله عز وجل خائفا راغبا وجلا مشفقا محبا له حتى يتوفاك الله. يعني لا بعض الناس قد يعني يغتر بمثل هذه الرؤيا. فالرؤيا إذا كانت حسنة وسارة غاية ما في الأمر أنها تسر ولا تغر. إياك أن تغتر وليست حجة لا حجة لك ولا حجة أيضا يعني لك على الآخرين. ليست حجة لك على نفسك بأن تترك. يقول أخ يعني وهو جل جلاله يبتسم لي الذي ورد أن الله يضحك يعني ما الله يضحك فقال أبو رزين العقيلي أو يضحك ربنا يا رسول الله قال نعم قال لا عدمنا خيرا من رب يضحك. فهم منها الخير وصفة الكمال لم يفهم منها نقص ولا تمثيل. الذي وصف بأن ضحكه تبسما هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأخ يعني خلط معلوماته، هو يرى على كل يرى في المنام بقدر علمه، ولهذا الرؤيا تجي على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع. رؤيا من حديث النفس في اليقظة، في اليقظة يحدث نفسه يعني يسرح فينام ويرى ما كان يحدث نفسه فيه في اليقظة يتمثل له. ورؤيا ليست من هذا القبيل، ولكنها رؤيا سارة كأن تكون يعني بشارة وليست حجة، أو تنبيه وليست حجة. هذه من الملك، ملك الرؤيا يمثل له ما يريد الله عز وجل أن ينبهه به، أو يعني يسري عنه ويفرحه إذا كانت سارة، فهذه من الرحمن، لكن لا تكون حجة كما قلت، ليست حجة، لأن الحجة كملت بالكتاب والسنة. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما فيه مرجع إلا الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس الصحيح، يعني ما فيه مصدر من مصادر الأدلة إلا هذا الأربعة. أما الرؤيا فليست من مصادر الأدلة وليست حجة. الرؤيا الثالثة، النوع الثالث، وهي الرؤيا المحزنة المفزعة، هذه من الشيطان، وإبطالها أنك تستعيذ بالله من الشيطان، وإذا كنت على جنب ستحول للجنب الآخر وتنفث عن يسارك ثلاثا، وإن قمت وتوضأت وصليت فهو حسن ولا يضرك، يعني هذا خاصة إذا لم تتحدث به فإنك تنساه ولا يضرك لأنه من الشيطان. وأنا منذ 12 سنة أتمنى من الله الشهادة في سبيله جل وعلا. على كل حال اسأل الله عز وجل ما يصلحك، فوض إلى الله عز وجل وقل: برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. توسل إلى الله عز وجل بالتوحيد، قل: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الداعي إذا دعاه وأخذ بالأسباب المشروعة. قل: نمت قبل الظهر ثم ذهبت إلى صلاة الظهر بنية العصر، وتذكرت في وسط الصلاة أنها صلاة الظهر، فما الواجب علي؟ اجعلها نافلة، ثم إذا انتهيت صلي الصلاة التي عليك. يعني كبرت أنت بنية العصر فتذكرت في وسط الصلاة أنها الظهر، اجعلها نافلة، أتممها نافلة، ثم ابدأ النية من أول الصلاة بنية صلاة الظهر. إذا لم تكن فعلت فاقضي صلاة الظهر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.